وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كما أسلمنا أمس وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأذار وأهل الفقه والنظر لا يكرون إلا بالجميل الاتفاق الأمة على عدالتهم ونصحهم بهذا الدين، فهم كما جاء بالحديث يحمل هذا الدين من كل جيل عدوله يفون عنه تحريف المحرفين وغلو الغالين، وكما قال صلى الله عليه وسلم والغالين. هؤلاء حملة الشريعة لا يترون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير السبيل وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل. وليس من الإنصاف أن يرفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل. وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل وليس من الإنصاف أن يرفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل. انتقاص الأفاضل يدل على نقص منتقص. وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل وليس من الإنصاف أن يرفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل. هؤلاء حملة الشريعة فجزاهم الله خيرا عن المسلمين وعن الإسلام، ولولاهم ما وصل هذا الدين، وهم الذي حفظ الله من الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الحفظ حفظ الله تعالى بهؤلاء العلماء حملة الشريعة وهم ورثة الأنبياء. وكما قال محمد مولود رحمه الله تعالى: هذا كلام أمناء الرسل وراثهم حملة المسائل أهل الفنون والقرون الأول، فليقبل الناقيد أو لا يقبل. هؤلاء يسلم لهم ويقتدى بهم. وقال ابن وهب رحمه الله تعالى: وما كتب مالك بالفقيه إلا ابن وهب. قال ابن فرحون في دباجه: ما كتب مالك بيده إلى الفقيه إلا ابن وهب فقط، كان من أجلاء المحدثين والفقهاء. قال: تضلعت من الحديث ولولا مالك وابن عيينة لضللت، قرأت من الحديث ما زاد على طاقتي ابتلأت منه، لكن لم أعرف كيف أوظف هذا الحديث، كيف أدفع المتعارضة، وكيف أقدم ما هو الأولى أن يقدم، وكيف أترك الناسخة، وكيف أترك ما لم يكن عليه عمل العلم. قال: لولا مالك وابن عيينة لضللت، صار يقولان لنا لي خذ هذا واترك هذا. هذا ابن وهب في أيام التابعي أيام مالك. قال: ما بالكم بمن هو في هذه الأيام؟ وعالم الوقت إذا هو الحديث ضل وأضل. سيد عبد الله بن الحاج رحمه الله تعالى ونفعنا بركاته يقول: من لم يكن مجتهدا فالعمل منه، بمعنى النص مما يخوان. انتقاد هؤلاء العلماء وابتكار مذاهب الآن جديدة وثقة الناس بأنفسهم الآن، هذا هو عين الضلال والخلاف. إذا كان ابن وهب يقول: ولولا مالك وابن عيينة لضللت، والمجتهدون من الصحابة لم يزيدوا على 20 فقط، الذين يفتون الناس من الصحابة لم يزيدوا على عشرين، الذين ترجع عليهم الفتوى لم يزيدوا على 20. المفتي في اصطلاح العلماء هو المجتهد، وهؤلاء نقل المتأخرون، نقل من أيام حتى ابن قاسم لم يقدر على أن يكون مجتهدا مطلقا، ومن بعده. إنما هم نقلة للمجتهد صدر الأمة، المجتهدين نقل فقط، ينقلون أقوال العلماء ويصلونها إلى هذه الأمة فيكونوا من الورثة ويكون من يحمل هذا الدين من كل جيل عدوله يفون على تحريف المحاربين وغلو الغالين. نعم، لا يكرون إلا بالجميل، لا يكرون إلا بالجميل، لا يكرفهم آباؤنا بالدين نزلهم الله عن آخر، لا يكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير السبيل، فهو على غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبجر له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هو اللي يعني بذلك، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا نفضل أحد من الأنبياء، هذا شيء واضح جدا، ولكن قد تستغربون منه، وأنا بنفسي سمعت من الثقات أن بعض من ينسب إلى الطرق يقول الشيخ أفضل من موسى عليه السلام، هذا كفر صريح، هذا كفر صريح. الله تعالى يقول وكل فضلنا على العالمين، على لا ينكر فيه. هذه الأيام أيام زيغ، أيام وزيغ، أيام زيغ، إما مجسم وإما من ينسب نفسه إلى السلفية، وإما من ينسب نفسه إلى أهل الحديث والأثر، وإما من ينسب نفسه إلى أهل الطريق، وما بعد الجميع ممن نسب نفسه إليه. وهذا الكل يرجع يقول نحن أهل السنة والجماعة، كل الجماعات تعتقد أنها هي أهل الخير وأهل الفضل وأنها هي أهل كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كل ينتسب إلى ذلك، كل ينتسب إلى ذلك. وهذا هو الذي أخبرنا به رسول الله قال تزيل الفرق كلها، تزيل الفرق كلها، هذا صحيح البخاري ومسلم، تزيل الفرق كلها، الفرق كلها، هذه الفرق ستنتسب كلها إلى الخير. أنتم تعلمون أنه معلوم الشيعة والخوارج أنهم معروف ضلالهم عند الأمة الإسلامية، هؤلاء كلهم ينسبون أنفسهم إلى السلف الصالح، وهم الذين يحملون اللواء الدين، والانتساب وحده لا يفيد، ما في أحد سيقوم أمام المسلمين ويقول لهم أنه يهودي أو نصاري أو أنه كافر صالح وانتسابه للكفر الصريح، ما سيقتديه المسلم، ما سيقتديه المسلم ما دام ينتسب للإسلام، ما سيقتديه، لكن لا بد أن يلون، يلون لسه، لا بد أن يزيف، فهذه الزيف كما قال العلماء ما أفسد. أنا لما خرجت من محاضرة المرافق الحاج رحمه الله تعالى على بركته قال لي شيخنا حدمي، قال لي فلان ما أفسد هذا الدين إلا سميات على غير مستحقه، سألني قال لي فلان وفلان ولو سميتهم لكم لانا لسأل أخذتهم من العلماء، قال لي فلان هذا ليسوا بعلماء وما أفسد هذا الدين إلا وضع المسميات على غير مستحقه. وقال لي أبيات من أبيات نغازي الله والله الله هذا الأندلس يقول ما هذا تصدر للتدريس كل مفلس بليد يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل الفقه العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مهلس. آخر أيام سألني فلان وفلان وفلان وفلان، قال هؤلاء لا ينسبون إليهم، معناها الأسماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. نحن إذا كنا المراقب الحاج رحمه الله تعالى وكفى به، هذا لا لا يمكنه أن يقول كلمة إلا بعد أن يرجع إلى فتوى الأقدمين وينقلها ثم يقولها والمعتمد ومشروها واللي يرجع إليه إلى الحق وخلاص انتهى الآن. وكما تكلمنا أمس عن عن عن عن كما يسمونه مفتي مجتهد شيخ قطع على الإطلاق ولم يدعي الاجتهاد سيد عبد الله بن حاجب أحمد فال، هذا من أحمد قال الناس يذكرون أحمد بن أحمد مرافق أحمد بن أحمد زيدان، وكل الناس يقولون مجتهد هذا البلد سيدي عبد الله، وهو من السيد لم ينسب نفسه يوما من الدنيا على الاجتهاد، حتى لم يفتي إلا بمذهب مشهور مذهب مالك، تجرع على علماء الأمة وانتقادهم وكان هذا هو الذي أفسد، هذا أفسد، أفسد الدين والدنيا، أفسد الدين والدنيا، أفسد الدين والدنيا، وجعل الثعالب تطلع على الأسود كما قال محمد حسن بن خليل، وفي لهذا العصر إنه فسد حتى العداء أغلبه على الأسد، حتى الأرنب تعدو على الأسد، هذا جور، هذا ظلم، هذا ظلم. يقول إن لم يحظى بالحصول على الفروع إنني أصولي، فقل له نعيف أين أصبح وأين أمس وخفاء وبرح. نحن نعرف أين كنت، أين درست، ما هذه الدراسة التي أدت إلى، وما هذا الذكاء الذي بهرت به عقول الناس. هذا التزييف. لا نفضل أحد من أولياء أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، هذا لا شك في ذلك، هذا لا يشك فيه إلا مدن والعياذ بالله. ونؤمن بما جاء من كراماته، كرامات الأولياء نؤمن بها وهي حق ثابتة، لكن من هو الولي؟ ولي لابد أن نعرف من هو الولي. ضابط الولي عند العلماء كما قال أحمد إدرامه الله تعالى حظه، إدرامه الله تعالى حظه. وقال في نومه الضابط إذا أردت أن تراه يعمل للأخرى باليمنى ويعمل للدنيا باليسرى. رفض الدنيا وراء وريه وجعل الآخرة. فدنياه في لف وأخراه لنفسه، دنياه ملفوفة وراء وريه وآخرته أمامه، يعمل للأخرى أمامه كأن الموت أمام نفسه، وتعلم العلوم الشرعية وطبقها. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج مبني. ليس الولي. كانت أمريكا الآن تصنع طيارات عابرة تمشي 3 ساعات من مشرق الأرض إلى مغرب، هذه خوارق عادات عادية، والهوات الآن تصنعهم الكفار وجاءت بها خوارق عادة، هذا يطلق عليه هذه خوارق استدراج للكافرين والفاسقين من الدنيا أو الشياطين. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني علي لقوي، هذا يدل على أن الله تعالى قال عفريت من الجن الشيطان. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فسلم له سليمان أنه ولي كامل، خلاه يمشي. الأولياء ضابطهم أن يتعلموا ما فرض الله تعالى ويطبقوا الشريعة وينشر عنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله تعالى إيمانا كاملا، واتقوا التقى حاصل التقى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذاتنا، ولا تحصل إلا بالتعلم. ترك التعلم لكفر مفضي، وهو كفر عندهم بالمحض، لأنه الإعراض عن وحي النبي، وصاحب الإعراض بالكفر كفر. سيدي الشيخ محمد حبيب الله بن ميابة في فتح المنعم على زاد مسلم نقل هذه الأبيات، قال وجاهل لفض عين لم يجز إطلاق صالح عليه فاحترز، لأنه بتركه التعلم لم ينل فاسقا من قول العلماء، لا لم يزل فاسقا من قول الفاسق لا يطلق عليه ولي. معناها الكرامة ما صاحبها العلم والورع والتقوى، هذه الكرامة. جاءت الكرامة أو لم تأتي الكرامة فهذا ولي، سواء كان مثلا سواء وجدت كرامة. قال ابن حجر الهيتمي في فتاوي الحديث لقال لو كانت الكرامة بهذه الخوارق لما مات سيدنا الحسين وعلي جنب الفرات عطشا ومشى قوم على على على على على على على على البحور. هذا العبد كرامة، من أمور الاستقامة هذه الكرامة. يوجد الإنسان مستقيم ويعمل للدنيا بيسراه، يجعل هكذا وجعل دنياه لآخرته وتعلم الشرع وطبقه، فإذا وجدت الكرامة فهذه كرامات ولي، وإذا لم توجد الكرامة فهذا مستقيم والله تعالى اختاره ولن يغيره. الاستقامة هي الكرامة، الاستقامة هي الكرامة، هي تعلم العلم واتباع آثار هذا الرسول الكريم على المنهج الصحيح على مذهب العلماء. إن كنت مالكيا فالزم الإمام مالك، وإن كنت حنفيا فالزم الإمام أبي حنيفة، وإن كنت شافعيا فالزم الشافعية، وإن كنت حنبليا فالزم من حنبلي، واترك عنك الدعوة واعرف أن الحنابلة الأبلة أقل من القليل، وليس منهم حنبلي مطلقا، وليس مالكي، وليس شافعي، وليس حنيفي مما أعلم الآن إلا قليلا. لكن من ينتسبون للحنابلة وهم الآن في الشهرة أو ليس بحنابلة ولا أعلمون مذهب الحنبلة وهو بريء منهم. عندما يوسف عليه السلام فهم ليسوا بحنابلة وأدانا الله من خلالهم وبطلانهم. المجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيره الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي المجددو دين الهدى لأنه مثل يا رأيت من تعلم واحد الآن لا يتبع السنة يدعي فلانا الكتاب والسنة، هذه ظاهر هذا هو أدل دليل على أنه لا يتبع السنة. الأمارة الأولى نقف عندها كل من ينتسب لنا إلى العلم إذا تجاوز أحد هذه المذاهب الأربعة وعقيدة الأشعرية وما تريده هي عقيدة واحدة لا يطلق على خلاف، إذا خرج عن هذا فأعرفوا أنه بدع ومستدرك، خلاص هذه قاعدة. المجمع اليوم عليه الأربعة والعلماء والأصوليون والمفسرون ردوا هذه المذاهب الأربعة باعتقادهم أنهم متوافقون مع أبي الحسن الأشعري مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، وأئمتهم جميعا موجودون في مكاتب الإسلام. المجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيره الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجدد. كل واحد من يتبجح لكم الآن ويقول هذا فعلهم أنه مستدرك وبدعي، لو وجد الدنيا كلها ولو جاءه الرئيس الأمريكي وصار يقبل قدمه، وجاءه من الغزوان صاحب المملكة الضعيفة الموريتانية، وجاءه السعوديين أصحاب الخليج وصاروا يعطونه من الأموال ما يعنون، وتطير بالطيارات وتستقبله في تركيا وفي أمريكا، هذا مستدرك وبدعي. رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرك وبدعي، هذا مستدرك وبدعي. هذا يعتبر هذا يعتبر هذا ليس هذا. الدنيا لا تلزم عند الله جناح بعوضة، لا تلزم عند الله جناح، وأهلها الذين وجدوها من الأنبياء والصالح من الأنبياء يتألمون من وجودها. الله تعالى لما قص عن سليمان عليه السلام ماذا قال؟ هو رفع طرفه ودعاه إذا هو كرسي بالقيسة عند أمامه، قال هذا من فضل ربي ليشكرني أشكره أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني. يوسف عليه السلام قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وعليك المصلح. هؤلاء حتى الذين ملكوا الدنيا من الأنبياء ملوك الأنبياء ما جعلوها تزين عنده جناح بعوضة ولا ينظرون إليها، لا ينظرون إليها، يعلمون أنهم ممتحنون بها، جعلوها في أماكنها وخائمون منها. لذلك النبي العظيم والأعلى الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم خيره الله تعالى بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون عبدا نبيا، فاختار العبودية. وراودت الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكد زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدل. الدنيا لا تدل على أن واحد أعطاك الله تعالى ووفقك فيها فكن أعلم أنك على وجه أنا خطر عظيم، أعلم أنك على خطر عظيم. وإذا كنت في غير هذا المقام أنت أعوذ بالله مخذول ومجنون، مخذول. إن الإنسان لا يطاع أو استغنى، إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى. الماله مال الله، ماله جل وعلا، ليس مال أحد. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ما قال انفقوا من أموالكم، مما جعلكم مستخلفين فيه. وانفقوا مما جعلتم فيه مستخلفين قبل ما ينفي، لا تتبجحوا ولا تعتقدوا أنكم يعطاكم الله الدنيا أنها دليل على ليس دليل على علم الصلاح، دليل على علم الصلاح التوفيق والاستقامة والخوف على الأغراض النفسية. ولا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء ونقبل ونؤمن بما جاء من كرامته. فإذا صحت ولاية المرء واتباعه للشريعة نؤمن بكراماتهم، فقد كثرت الكرامات لكنها لم تكثر في العصر الأول. قال النابغة القلاوي العالم الشهير الذي ملأ آفاق الدنيا، عنده شرح صغير للبوليم عقيدة صغيرة، قال إن هذه الكرامات لا تعطى غالبا إلا للصغار الأولياء، لأنها كالحلويات، لأن لا تعطى للتغيب له. هذا قال النابغة، لذلك لم تكن في عصر الصحابة ولا التابعين، إنما تمر الآن الصحابة اللي ينكرها من الكرامة قلة، لكن لا ينكرها كرامة المختار بن بولن رضي الله وبركاته رحمه الله تعالى. قال كرامة الولي حق وظهرها كثير كرسالة عمر لنيل مصر وسماع سارية من الكلام في بلاد الملك. ولا تقل رحمه الله تعالى يقول ولا تصخ لمن أبى الكرامة للولياء المجتمعين، لكنها أيضا ليست ينصر كرامات موجودة، وكرامات الصالحين يوفقوا وكانوا طيبين وصالحين ويعملون لدنياهم عمل اليسرى والأخرى من الحمزين والقاسم حفظه الله تعالى ونفعنا ببركاته وأمثاله، هؤلاء يعتقد فيهم الكرامات لأن وجدناهم يعملون للأخرى عمل انتظار المراقب الذي أمامه ويعملون لدنياهم ورعوه. ومن لم يكن على مثل هذا فهذا يتقي الله تعالى ويعرف يبتعد من هذا المقام أو من امتحانات من رب العالمين، لكن العوام لا ينبغي لهم أن يقروا على مخلوق، لا ينبغي لهم أن يقروا على مخلوق. هذا الدين هذه الشريعة، ولكن طيات الناس وكلة إلى الله تعالى، فلا تنكروا على الناس أيضا، لا تنكروا على الناس، لا تعتقدوها ولا تضلوا به، لكن أيضا خلوا بين الناس وبينهم وبين ربهم، لسوا مسؤولون عنه، ليس مسؤولا إلا عن نفسه، وإذا كان ابتلاه الله تعالى بهذا العلم يبينه للناس أو كان أمير المؤمنين والناس الآخرين فعليهم أن يبتعدوا من السلاح، فعليهم يبتعدوا. وأبناء الصالحين لهم خير كثير جدا وسيلحقهم منه خير كثير جدا، الذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريات، بإيمان ناقص ألحقنا بهم ذريات تكرمة للآباء. ونظم ذلك واعتقد سيد ابن حين او ابنه يسلم ولكن الاصل موجود. قال واجب تعظيمنا لابناء العلماء والصالحين منا، جاء بلا جسوس واحتراما لهم احتراما لابائهم تقديسا لابائهم، لكن انا اعتقد الكرامات غالبا لهم، هذا هو وما داموا مسلمين لهم فضل لإسلام آبائهم، ولكن نبتعد من خلان بهم واعتقاد شيء ما ليس في مكانه لا في آخر. فمن هو السنة والجماعة بين الغلو وبين التفريط والإفراط، لا يميلون إلى هذا الجانب ولا يميلون إلى هذا، كل يعطوه حقه. رسالة عمر لمصر، عمر رضي الله تعالى عنه كان المصر في زمن ولا عمرو بن العاص على مصر، فلما ولاه هناك كان عادة أهل مصر أنهم كل سنة يأخذون جارية ويجملونها تجميلا كاملا كأنها عروس ويرمونها بالنيل ويمشي، هذه عادة جاهلة. وما كانوا أهل مصر عندهم كان أيضا الجاهلية قريش وغيرهم العرب يؤذون البنات، يؤذ البنات يقتلونهم في قبورهم، لكن هذا كان عادتهم. فلما جاء عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته من جميع الصحابة توقف النيل كعادته، فقال له يا أيها الوالي هذا وعادتنا كل سنة نفعل، فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى المباركة وقال له وقع من الأمر ما هو كذا وكذا. عمر ما زاد على ما قال بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب إن كنت تجري بقدر الله وإرادتي فأجري وإلا فلا حاجة لنا. قال هاي لا تمشي إلى عمر بن العاص، تمشي إلى نيل مصر، هاي رسالة مني أنا الآن إلى نيل مصر، فصار يجري إلى يوم هذا. لا هذا لا يكلف عمر شيء، لا تخافوا الشيطان، ولو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر، هذا عمر فرق الله به بين الحق والباطل، هذا هم الأولياء، هؤلاء عائشة رضي الله عنها قالت إذا ذكر الصالحون فحيها لا بعمر، قد عمر اذكر الصالحين اذكر عمر هو الأول، اذكر عمر هو الأول وبعد وكذلك السماع السارية من سارية بن زنيم كان في سرية في العراق، العراق بعيدة من بني عمر، فكان عمر رضي الله تعالى عنه جالس على المنبر فيخطب، فقال في وسط خطبته: يا سارية الجبل من ترك الحسم ذا. عمر أيضا اسمعه، هو ضابط الولي أنه ما يتكلم بالذي يولي بالذي أعطاه الله تعالى. هو قال الجريد الساري قال: ألطف ما يفضع به الولي الكرام، هم ألا أثار خائفون. ولذلك عمر بن ولد في محارم الإسلام قال: ذكر الكرامات إذا لم يؤذني فيها أحرائها لم تكن. ذكر الكرامة ليست من شأن الأولياء، لا يجوز الأولياء أن يذكروا كرامة إذا توقف عليها أمر شرع أيضا، وكما لشكوك في بعض مريد الشيخ حتى يعتقدوا الإقامة، وهذا نادر جدا، لا يفعلوا إلا بعد أن لا يكون له، وتأتيهم أيضا كشوفات إلهية في الإقامة، هم خائفون من الكرامات أكثر من خوفهم، ولذلك هم العارفون قالوا أنهم أكثر من خوفهم، خوف من أعمالهم الصالحة من سيئاتهم، هم على خطر عظيم جدا. أعرفه عمر رضي الله عنه قال: من ترك الحزم ذل وما تكلم، هم ظنوا بالجنة، قال جنة عمر يعني ظنوا بالجنة، ما قال هي معجزة النبي لا يزعل أنه متوقف على الوحي، والكرامة ما متوقف على الشيء، فلا يزعل الولي أن يكتمها. لذلك أحمد بن خالد لا يذكرونها، سيد أحمد الرفاعي ومن أكابر الأولياء مد يده في القبر الشريف، حضر 93,000 شخص هذا الجيلان، رآه بعينه مد له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هم يستحيون الأولياء من مثل الكرامة كما تستحيي المرأة من حيضتها، لا تريد أن تكرم. أنتم الآن الشباب، لا المرأة الحياة، لكن هذا الآن الطهارة، وهذا أيضا زال، وأنا عندما أذكره دائما ينبهون الناس الآن، النساء ما عندهن عصرنا أسوأ حالا من الحياة انتهى. قال أسامة: يا سارية، سارية بن زنيم بعدما جاء وانتصر، سيسبقهم للجبل ويكون النصر الكافرين على المسلمين. فقال عمر: كشف الله له تلك الحجوب، ورأى سارية بن زنيم والجيش، قال: الجبل الزمن، الجبل ترك الحمل، من ترك الحمل. فسارية سمعها وذهب مباشرة سبق الجبل، وكان النصر اللي بمسلم. ما سمعوا لا سمعوا وانتصر المسلم. ولما رجعوا الذي حكى الخبر سارية بن زنيم، ما قال عمر، ما قال: أنا وجدت كرامة وأرسلت للناس والجيش انتصر بسببي، وأنا قلت هذا على المنبر، وما صار إعلان وفيسبوك وفيس تايم والهواتف كما يفعلون الآن الشيوخ مشايخ وتلاميذهم، ما وقعش. قال: باليوم الفلاني بالوقت الفلاني سمعنا صوت عمر بن الخطاب يقول: يا سارية الجبل من ترك الحزم. كرامات الأولياء حق، ومنها مريم عليه السلام: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء. يأتيها رزقها غدوة صباحا دافئ إن كان في الشتاء، ومساء يعني بارد فواكه بارد. زكريا يقول: أنى لك هذا؟ ما ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء. هنالك تنبه زكريا هنا، فقال: هنالك دعا زكريا قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية. هؤلاء كلهم أسماء، كلهم يرجون. قالت: هو من عند الله إن الله، قالت: أنا ولي عابد صالح. قالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء. اسمعوا كلام الأولياء: هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كل الناس يعني هناك مجالهم واتجاههم فقط للآخرة، ليس لأن يذكروا في هذه الدار، ليس لأن يذكروا في هذه الدار. المهم الفهم، من يريد الله بآخرة وفقه الدين، مجال الصالحين وكرامات وهذا كله مرتعهم للآخرة، يريدون الآخرة، يريدون الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مشكورا. هم كيف فضلنا بعضهم على بعض في هذه الدار، قصور وبروج، والآخرة أكبر درجات ومنزلة. القرآن العظيم فيه ما فيه كل شيء، فيه كل شيء. شيخنا المرافق الحاج رحمه الله تعالى يقول القرآن يخاطبك، القرآن يخاطبك. رواية وتراق لها الناس حتى في الغرب، قال انه جاءه واحد يوم، يعني تعرف حالة الأعراب وهم أحسن جدا من أهل المدن الآن حقيقة، لأنهم على وسأله وقال كيف الحال وما هو الجديد كما نقول بحسان إشطار إشطار. قالوا إن شاء الله يأتيك الخبر، وسكت. فلما كان من المساء قبل غروب الشمس كان الأطفال يأتون لألواحهم كما تعلمون الآن، فجاءوا وصاروا يقرأون القرآن، قال هكذا الخبر، يقصون عليك الخبر، يقصون عليك الخبر، هذا هو الخبر، هذا هو الخبر. فيه نبأ من قبله خبر من القرآن. القرآن عظيم، عجيب عجيب عجيب عجيب عجيب عجيب. وحتى وما الناس لا تحتاج فقط تكون تقرأ وتؤمن، في أشياء كثيرة واضحة، أشياء كثيرة لا تحتاج له ولا يحتاج الإنسان يفسر على شيء حتى تنزل أقل شيء مهم. إذا لم يفهم المعاني الكثيرة في آيات الوعد والوعيد، وفي غفور رحيم شديد العقاب ذي القوة، واضح جدا يؤمن فيها شيء، يعني تقرأ ليس أنه فقط يمر عليها كما يمر والسيل على الصفات، يعني هذا خطير جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا زائغا إلا قومته، ولا حاجة ربنا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح ولا قضية يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر ودمر اللهم أعداء الدين، ودمر ودمر اللهم أعداء الدين، ودمر ودمر اللهم أعداء الدين، وانصرنا وانصرنا على القوم الظالمين، وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم صرف قلوبنا وصرف قلوبنا على أعدائك، اللهم صرف قلوبنا، اللهم صرف قلوبنا وصرف قلوبنا على أعدائك. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخ الدوائر يعلوم مذاقر الجبال ومكاين البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أغلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض من أرضه، ولا بحر من أثقاله، ولا جبل ما في وعره. اجعل خير أعمالنا أواخرها، اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا أيام نلقاك فيها. اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا أيام نلقاك فيها. اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا أيام نلقاك فيها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لامه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لامه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لامه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل صلاه تامه وسلم سلاما تاما على نبي تفرج به الكرب وتزال به الهموم وتداك به الرغائب وتغضى به الحوائج وتنال به الآمال، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى نسمع به. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وكلم حتى نسمع على ذلك المعلوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآثام وتقضي لنا بها جميع الحاجة وتطهرنا بها من جميع السجيات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا وافيا عظيما وصحبه مزيدا. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.